إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أيها الإخوة أن ألتقي بكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر جماد الأولى عام 848 في مركز من نسأل الله تعالى أن يرحمه المعلم في هذه البلاد، سابقا الشيخ صالح بن ناصر بن صالح غفر الله له. يسرني أن ألتقي بكم هذا اللقاء في موضوع هام يهم جميع المسلمين، لا في بلادنا هذه ولكن في بلادنا وبلاد عامة المسلمين، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الدعوة إلى الله أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم الربح إلا بها، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق يلزم منه الدعوة إلى الحق، والتواصي بالصبر يلزم منه الدعوة إلى الصبر على دين الله عز وجل في أصوله وفروعه. إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، لأن هذا هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله نبيه أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يمكن لأي داعية أن تنجح دعوته وأن تكون موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون محققا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت الدعوة مبنية على بصيرة. وتأمل قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة، ففيها شرطان مهمان. الأول أدعو إلى الله، لأن من الدعاة من لا يخلص في دعوته إلى الله، من يدعو إلى حدود نفسه، من يدعو الناس ليكون مشهورا بينهم ويطلب التعظيم بين الناس ويطلب المدح والثناء من الناس على دعوته. ومن الدعاة من يدعو إلى الله تعالى ظاهرا ولكنه يريد أن ينتصر قوله سواء كان حقا أم باطلا، ولذلك تجده يجادل فيما يدعو إليه وإن كان باطلا ليحقق الانتصار الذاتي النفسي، وهذا في الحقيقة لا يكون داعي إلى الله. أدعو إلى الله، وهذا هو شرط الإخلاص، أن يكون الإنسان قاصدا بدعوته إلى الله عز وجل نفع عباد الله وتوجيههم إلى شريعة الله. أما الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية أو الشرط الثاني فهو أن يكون على بصيرة. على بصيرة في ماذا؟ على بصيرة في دين الله، بأن يكون عنده علم بما يدعو إليه، على بصيرة في وسيلة الدعوة، بأن يكون عنده حكمة في كيفية إيصال الدعوة أو حكمة في إيصال الدعوة إلى الناس منزل الناس منازلهم، على بصيرة في أحوال من يدعوهم إلى الله عز وجل. فها هنا ثلاثة أمور: بصيرة في شريعة الله، وبصيرة في كيفية إيصال الشرع إلى عباد الله، وبصيرة في أحوال من يدعوهم. ولهذا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم لينزلهم في الدعوة إلى الله منازلهم. فلا بد من أن يكون الإنسان على بصيرة في هذه الأمور الثلاثة، فإن كان على غير بصيرة في دين الله فمقتضى ذلك أن يدعو إلى الله تعالى بجهل، والدعاء إلى الله تعالى بجهل إفساده أكثر من إصلاحه، أي أن الداعي إلى الله بجهل يفسد أكثر مما يصلح. أقول لا بد أن يكون الداعي على بصيرة في دين الله عز وجل، أي عنده علم بشريعة الله، لأنه إذا دعا من غير علم أفسد أكثر مما يصلح. ولقد شاهدنا وسمعنا عمن يدعو بجهل، تجده يحلل الحرام ويحرم الحلال ويوجب ما لا يجب ويلزم الناس بما لا يلزمه في دين الله، لكن لأنه ذو غيرة على دين الله يرى كل شيء يخالف ما كان يعتاده ويعلفه يراه حراما، وحينئذ يركب الشطط على نفسه وعلى عباد الله عز وجل. والداعي إلى الله على جهل مخطئ وإن أصاب، مخطئ في طريق الدعوة، لأنه إذا دعا على غير علم فقد وقع في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ووقع أيضا في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فلا بد لكل داعية أن يكون بصيرا بما يدعو إليه، ولست أعني أن يكون عالما واسع العلم لأن هذا أمر قد يكون مستحيلا، ولكن يكفي أن يكون عالما بما يدعو إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لم يقل بلغوا عني إذا بلغتم مبلغا كبيرا في العلم، بل قال بلغوا عني ولو آية. المهم أن يكون عنده علم بما يدعو إليه. الثاني مما يدخل في قوله تعالى على بصيرة أن يكون بصيرا في كيفية إيصال الدعوة إلى الغير، بحيث تكون دعوته مصاحبة للحكمة، كما يفيده قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة كما قال العلماء في تفسيرها مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، أي أن تتقن الشيء بحيث تنزله منزلته. وكل مدعو له حال تخالف المدعو الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بحسب ما تقتضيه أحوالهم في الدعوة إلى الله والتعليم، فلا ينزل العالم المعاند منزلة الجاهل المستلهم. وإني أضرب مثلين يتبين فيهما هذا الأمر. أما المثال الأول فإن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فذهب إلى ناحية منه وجعل يبول فيها فزجره الناس غيرة على حرمات الله عز وجل ودفعا للأذى والقدر عن بيت من بيوت الله، زجروه لأن هذا هو مقتضى الغيرة إذا لم يسحبها حكمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تزهموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فتركه الناس. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه سجل من ماء أو ذنوب من ماء، يعني دلوا من الماء يطهر هذا المكان. ثم دعا الرجل وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما بنيت للقراءة والصلاة والتكبير والتسبيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الحكمة. لما قضى قوله رفع النبي صلى الله عليه وسلم المضرة الحاصلة في هذا البول. لماذا؟ بتطهيره. أمر بذنوب من ماء أن يراق على المكان فطهر فزال الضرر. أما الرجل الجاهل فدعاه برفق وأعلمه بما يجب لهذه المساجد من تنزيهها عن الأذى والقدر، وأن يعمل فيها ما بنيت من أجله من الذكر والتسبيح والصلاة وغير ذلك مما بنيت له المساجد. وهناك مثال آخر يشبهه، وهو قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم أي جعلوا ينظرون إليه، فقال واتكلأ المياه. تكلم مرتين، فجعل الصحابة يضربون على أصحابهم يسكتونه فسكت. فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المثال الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، وخاتم الذهب على الرجال محرم، فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها، أو قال فيضعها في يده، ثم نزع الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم بيده وطرحه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا آخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. أظننا نعلم جميعا أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليست كمعاملته للرجلين السابقين، بل فيها شيء من الشدة، لأن لكل مقام مقالا. أما الأمر الثالث الذي يجب أن يكون الداعية بصيرا به فهي حال المدعو، فإن الناس يختلفون. من الناس من عندهم إقبال إلى الحق، يلتمسون الحق أينما كان، لكنهم يجهلونه ويفوتهم بعض الشيء، فهؤلاء تدعوهم على الوجه المناسب لهم. ومن الناس من هم مجبرون مولون يحتاجون إلى عناية وإلى طول نفس وإلى رفق وإلى ضرب أمثال وإلى دعوتهم انفراد وبدون أن يكون أمام الناس حتى يفيد دعاؤك إياهم على الوجه الذي تريد. فلو أننا أردنا أن نوجه الدعوة إلى كبير القوم من أمير أو وزير أو رئيس، فليس من المناسب قطعا أن ندعوه إلى الحق أمام حشد كثير هو عندهم بمنزلة المحترم المعظم، ودعوته أو شدة المقال أمامه تؤدي إلى هبوطه أمام أعينهم. هذا ليس من الحكمة وليس من الشرع. كذلك لو كنا ندعو شخصا عالما فإننا نحتاج إلى أن نستعد له وأن نقدر كل ما يمكن أن نعارضنا به من المعارضات الشرعية أو المعارضات الجدلية التي لا حقيقة لها. فالناس يختلفون بحسب أحوالهم، فلا بد أن يكون الداعي على بصيرة ممن على بصيرة بحال من يدعوه إلى الله عز وجل، لأن ذلك أقرب إلى الإنتاج وأقرب إلى الانتفاع. ثم إن هناك شيء آخر وهو موضوع المحاضرة، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل صارت الآن وما زالت بين طرفين ووسط. أما الطرفان فجانب الإفراط، بحيث يكون الداعية شديدا بدين الله، يريد من عباد الله عز وجل أن يطبقوا الدين بحذافيره، ولا يتسامح عن شيء الدين يسمح به، بل إنه إذا رأى من الناس تقصيرا حتى في الأمور المستحبة تأثر تأثرا عظيما، وذهب يدعو هؤلاء القوم المقصرين دعاء الغليظ الجافي، وكأنهم تركوا شيئا من الواجبات. مثال ذلك رجل رأى جماعة من الناس لا يجلسون عند القيام إلى الركعة الثانية أو عند القيام إلى الركعة الرابعة، وهي التي تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة. هو يرى أنها سنة، ومع ذلك إذا رأى من لا يفعل اشتد عليه وقال لماذا لا تفعل، ويتكلم معه تكلم من يظهر من كلامه أنه يقول بوجوبها، مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن هذه الجلسة ليست بواجبة، وأن خلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثة أقوال: إما أنها مستحبة على الإطلاق، أو ليست مستحبة على الإطلاق، أو أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليها حتى لا يشق على نفسه كالكبير والمريض ومن في ركبه وجع وما أشبه ذلك. فيأتي بعض الناس ويشدد فيها ويجعلها كأنها من الواجبات. وهكذا بعض الناس يرى شخصا إذا قام بعد الركوع ووضع يده اليمنى على اليسرى مثلا قال أنت مبتدئ، لابد أن تسدل يديك، فإن وضعتهما على الصدر فإن ذلك من البدع والمنكرات، مع أن المسألة مسألة اجتهادية، وقد يكون الدليل مع من قال إن اليدين توضعان بعد الركوع على الصدر كما توضعان قبله أيضا على الصدر، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كذلك بعض الناس ينكر على من يصلي إذا تحرك أدنى حركة، وإن كانت هذه الحركة مباحة وقد ورد من السنة ما هو مثلها أو أكثر، فتجده ينكر عليه الإنكار العظيم، حتى إنه يجعل هذا الأمر هو محل الانتقاد في هؤلاء القوم، ويقول إن فيكم كذا وكذا، فيكم الحركة في الصلاة، مع أنها حركة مباحة جائزة، ورد نظيرها أو ما هو أكثر منها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تشديد. وكان أبو دحيفة رضي الله عنه ذات يوم يصلي وقد ربط أو أمسك زمام فرسه بيده، فتقدمت الفرس فذهب رضي الله عنه وهو يصلي يسايرها شيئا فشيئا حتى انتهى من صلاته، فرآه رجل من طراز هذا المتشدد فجعل يقول للناس انظروا إلى هذا الرجل انظروا إلى هذا الرجل، وأبو جحيفة صحابي جليل رضي الله عنه. فلما سلم أبو جحيفة بين لهذا الرجل أن مثل هذا العمل جائز، وأنه لو ترك فرسه لذهبت ولم يحصل عليها إلى الليل. فانظر إلى الفقه في الشريعة والتسامح والتيسر فيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد هذه الطفلة، فكان يصلي بالناس يحمل هذه الطفلة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس. هذا فيه حركة وفيه ملاطفة للصبي للطفلة، وفيه أنه يؤم الناس، فقد يلتفت بعض الناس لينظر ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطفلة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم بما يستقي أيضا كان يفعل ذلك. اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله في السر، يعني سألوا أهله ماذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته إذا اختفى الناس فأخبروا بذلك، فتقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن بحاجة إلى عمل أكثر ليغفر الله لنا ذنوبنا. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ قولهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم عليه. هذا كله يدلنا على أنه لا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نغلو في دين الله، سواء في دعاء غيرنا إلى دين الله أو في أعمالنا الخاصة بنا، بل نكون وسطا مستقيما كما أمرنا الله تعالى بذلك وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأخذ حصيات وهو في أثناء مسيره من مزدلفة إلى منى، أخذ حصيات بكفه وجعل يقول يا أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ضد ذلك من يتهاون في الدعوة إلى الله، فتجده يرى الفرص مواتية والمقام مناسبا للدعوة إلى الله ولكن يضيع ذلك، تارة يضيعه لأنه متهاون ولا يهمه أن يستقيم الناس أو لا يستقيمون، وتارة يضيعه لأن الشيطان يملي عليه أن هذا ليس وقتا للدعوة أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلوا منك أو ما أشبه ذلك من المثبطات التي يلقيها الشيطان في قلبه، فيفوت الفرصة على نفسه، وهذا عكس الأول، حتى إن هذا لا يجد الأمر في عينه ويسمعه بأذنه، يجد هذا الأمر المخالف لشريعة الله ولا يدعو الناس إلى الاستقامة وعدم معصية الله عز وجل ومخالفته، بل إن نسمع أن بعض الناس يقول يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وتتجه في صلاتها للقبلة يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة، لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة، وهذا لا شك خطأ وخطل وخطر، لأن الحق يجب أن نميز عن الباطل، ويجب أن نميز أصحاب الحق عن أصحاب الباطل حتى يتبين الحق. أما لو اندمج الناس جميعا وقالوا نعيش كلنا في ظل الإسلام وبعضهم على بدعة تخرجهم من الإسلام، فهذا لا لا لا يرضى به أحد، أحد ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يوجد أيضا أناس يستطيعون أن يدعوا إلى الله، عندهم علم وعندهم بصيرة ويشاهدون الناس يخلون في أشياء، ولكن يمنعهم خوف مسبة الناس لهم أو الكلام فيهم أن يقول الحق، فتجدهم يقصرون ويفرطون في الدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لمتعنقون، إن هؤلاء لمتشددون متنطعون، مع أنهم على الحق. فتجد هؤلاء الوسط إذا نظر إليهم المفرطون الغالون قالوا أنتم مقصرون، لم تقوموا بالحق ولم تغاروا لله عز وجل. وإذا راهم الآخرون المفرطون قالوا أنتم مشددون. ولهذا يجب أن لا نجعل أيها الإخوة، أن لا نجعل المقياس في الشدة واللين هو ما تمليها علينا عقولنا، بل بعبارة أصح يجب أن لا نجعل المقياس ما تمليه عليه أهواؤنا، لأن عقولنا الصريحة السليمة لا تملي على الإنسان خلاف الحق أبدا، لكن الهوى هو الذي يملي على الإنسان خلاف الحق. فيجب علينا أن لا نجعل المقياس في الشدة وفي اللين هو ما تمليه عليه أهواؤنا وأذواقنا، لا، يجب أن نجعل المقياس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا بقوله وبفعله وبحاله عليه الصلاة والسلام، رسمه لنا رسما بينا. فإذا دار الأمر بين أن أشتد أو أتيسر، بمعنى أنني كنت في موقف حرج لا أدري الفائدة في الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيل، فأيهما أسلك؟ أسلك طريق التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر. ولما بعث معاذا وأبا موسى الأشعرية إلى اليمن قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر. لما مر يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك، يريد الموت عليك، لأن السام بمعنى الموت. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت عليك السام واللعنة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رقيق يحب الرفق، وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا أخذنا بهذا الحديث بالجملة الأخيرة منه إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، عرفنا أنه إذا دار الأمر بين أن أستعمل الشدة أو أستعمل السهولة كان الأولى أن أستعمل السهولة، ثقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب، لأنك إذا قابلت المدعو بالشدة اشمأز ونفر، وقابلك بالشدة مثلها إن كان عاميا جرح وغاب، أنا عندي علماء أعلم منك، إن كان طالب علم ذهب يجادلك حتى بالباطل الذي تراه مثل الشمس، وهو ربما يراه مثل الشمس ولكنه يأبى إلا أن ينتصر لنفسه لأنه لم يجد منك رفقا وليلا ودعوة الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يوجد أيضا من التطرف ما يكون من الآباء والأمهات في زمننا هذا، حين صار الشباب ولله الحمد من ذكور وإناث عندهم اتجاه إلى العمل بالسنة بقدر المستطاع، صار بعض الناس من الآباء والأمهات يضايقون هؤلاء الشباب من بنين أو بنات، يضايقونهم في بيوتهم وفي أعمالهم، حتى إنهم لا ينهونهم عن المعروف مع أنه لا ضرر على الآباء في فعله ولا ضرر أيضا على الأبناء أو البنات في فعل هذا المعروف، كمن يقول مثلا لأولاده من بني أو بنات لا تكثروا النوافل، لا تكثروا صلاة الليل، لا تصوموا في النهار البيض أو الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا لا يضر الوالدين شيئا ولا يحول دون قضاء حوائجهم وليس بضار على الابن في عقله أو بدنه أو في دروسه ولا على البنت كذلك، ولكن أنا أخشى على هؤلاء القوم أن يكون هذا النهي منهم لأولادهم كراهة للحق والشريعة، وهذا على خطر. الذي يكره الحق أو الشريعة ربما يؤدي به ذلك إلى الردة، لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا تحبط الأعمال إلا بردة على الإسلام، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه في الواقع من الشدة في أولياء الأمور. أما بالنسبة للأولاد من بنين أو بنات، إذا كانوا متمسكين فيما يذهبون إليه أو في منهاجهم وسيرهم على الشريعة الإسلامية فليسوا في شدة. وهناك أيضا في المقابل من يكون شديدا من الأولاد بنين أو بنات على أهله، بحيث لا يتسع صدرهم لما يكون عليه من الأمور المباحة، فتجده يريد أن من أبيه أو أمه أو إخوته أو أخواته أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه من الالتزام بشريعة الله، وهذا غير صحيح. الواجب عليك إذا رأيتهم على منكر أن تنههم عن المنكر، أما إذا رأيتهم قد قصروا في أمر يسعهم التقصير فيه كفعل بعض المستحبات فإنه لا ينبغي لك أن تشتد معهم. كذلك في بعض الأمور الخلافية يجب عليك إذا كانوا مستندين إلى رأي أحد من أهل العلم أن لا تضيق بهم ذرعا وأن لا تشتد عليهم، مثل بعض الناس الملتزمين من الأولاد البنين أو البنات إذا رأى عند أهله مسجلا سجلت فيه كلمة نافعة لمن سمعها صاح به وقال المسجل حرام، المسجل صوت الشيطان، ثم ذهب يكسره أحيانا إذا كان لديه القدرة أو صار ينفر من أهله ومن البيت بحجة أن هذا من أصوات الشياطين، لأن بعضهم مساكين يظنون أن الشيطان يقلص صوت المتكلم ويخرج من هذا الحديد، وهذا بلا شك جهل في التصور وجهل في الواقع. فنحن نعلم أن الشيطان لن يتكلم بالحق وإنما يتكلم بالباطل، ونعلم أن هذه الآلة هي التي نقلت الصوت، ولو اختل منها أدنى شيء يخل بها ما سمع الصوت منها أبدا. وهكذا أيضا في كثير من المسائل الخلافية تجد بعض الإخوة الملتزمين من بنين أو بنات يشتد على أهله، يريد منهم أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه سواء كان مصيبا أم مخطئا، إذا كانت إصابته ومخالفة أهله له في ذلك لا تؤدي إلى وقوعهم في المحظور. فالذي ينبغي للإنسان سواء كان داعية لله أم متعبدا لله أن يكون بين الغلو والتقصير معتدلا مستقيما على دين الله عز وجل كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين أي إيتوا به مستقيما على ما شرعه الله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، لأن التفرق خطره عظيم على الأمة أفرادا وجماعات. وإني أعيد عليكم أن تتذكروا الآيات التي قرأها الطالب وأجاد من اختارها باختيارها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن هذه الآية موعظة للإنسان، وأي موعظة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين والصلحاء المصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين الحديث الذي يحثنا على أن إذا رأينا النصراني نضطره إلى أضيق الطريق، والأحاديث الدالة على الدعوة إلى الدخول في الإسلام، الذي أريد توضيحا لذلك لأني أخشى أن يكون هذا العمل تنفيرا وليس مراد الاعتراض على حديث رسول الله؟ والله يحفظكم ويوفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نعلم أن أسد الدعاء بدعوة الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نهدي المرسلين إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعلم الخلق بما يرفع الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة. يجب علينا أن نحتمل هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أننا نقيس أحد الرسول بما ندركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا خاطئة. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة القبلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وانتبه لكلمة لا تبدأ، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإذا قرنت أول حديث بآخره، المعنى لا تتوسعوا لهم إذا قابلوك حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل المعنى استمروا في اتجاهكم وسيركم واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. وإلا فمن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار، ما كان رسول عبد هذا في اليهود في المدينة، ولا أصحابه أيضا يفعلونه بعد فتوح الأنصار بعد فتوح الأمصار. ولكن المعنى أنكم كما لا ترجعونهم بالسلام لا تفسحون الطريق لهم، فإذا لاقوكم تتفرقون حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كانت الطريق فيه. هذا هو معنى الحديث، وليس في هذا شيء أبدا، ليس فيه إلا عزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فإن جماعة التبليغ دعوتهم تدور حول ما يسمونها الصفات الست، وهي صفات الصحابة، فهل لهذه الصفات أصل في الكتاب والسنة؟ وما رأيك بهذه الصفات؟ الصفات الست التي يدعو إليها إخواننا جماعة التبليغ لا شك أنها صفات حسنة حميدة، ولكنها ليست هي الصفات التي تنحصر فيها صفات المدعوين إلى الله عز وجل، بل هم تركوا صفات عظيمة أعظم مما دعوا إليه أو أعظم من بعض ما دعوا إليه، لكن هذا اجتهاد منهم. ولهذا كتبنا إلى بعض الناس أن هذه الدعوة قاصرة، وأنه يجب أن يركزوا دعوتهم على ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا لنا، وهو ما دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلو أن إخوتنا جماعة التبليغ ركزوا دعوتهم على هذه الأصول التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ديننا لكان خيرا وأقوى. وما والصفات الست التي دعوا إليها بلا شك أن فيها قصورا عظيما يجب عليهم أن يكملوها مما دل عليه الشرع. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو أن بعض الناس الذين يقومون في الدعوة إلى الله في هذا البلد يقومون بزيارة الناس ثم يقومون بالخروج بهم عن عنيزة، ثم يجعلونهم يقومون في بعض الأحيان بدعوة الناس في المساجد، وهؤلاء بعضهم لا يعرف عن العلم شيء، وإذا كان يعرف أنه لا يأتي بالدليل، هل هذا على الصواب؟ إذا كان الجواب بلا فما نصيحتكم؟ أما طريقة إصلاح الخلق فالذي أرى أن يتبع في ذلك الوسائل المناسبة ما لم تكن الوسيلة منهيا عنه، لأن الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم، بل للوسائل أحكام ومقاصد. نعم، فهذه الوسيلة محرمة، وأنا أعتقد أنها تسهل الوضع عندهم لأنهم يقربون لهذا ويصرون به فيأثر على المرأة الوضع. أما من يكره ذلك لكراهة الشرع له فإنه يزيد الوضع شدة وعسرا. فأقول: الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة ما لم تكن منهيا عنه، لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة لكنها طريق إلى هدف مقصود. فكونهم مثلا يزورون الإنسان ويصلون عليه ما تيسر من القرآن وما تيسر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرجون به معهم، وشر من ذلك أن يستدل على هذا التحديد بآيات من كتاب الله وسنة رسوله فيتنزل الآيات والأحاديث على غير المراد به، فإن هذا وقع من بعض الناس ذهب يتأول في بعض الآيات أن فيها دلالة على هذه الأيام التي يعينونها وهذا خطأ عظيم، فإن القرآن له دلالات معلومة أرادها الله تعالى بهذا القرآن. أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم فقد سبق في كلامي آنفا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بلا علم. وتلوت عليكم آيتين من كتاب الله وهما قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنه بالمناسبة أحب أن أنبه إلى أن كثيرا من الوعاظ يجرون بوعظهم أحاديث ليس لها ذمة، أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة، يدعون بذلك أنهم لا يجذبون الناس إليهم إلا بمثل هذه الأحاديث، وهذا خطأ كبير. ففيما صح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل ما يكفي عن هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. فضيلة الشيخ، ذكرت في كلامك قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. السؤال، إن هناك أناس أو جماعة اتخذ أناس أو جماعة هذا الحديث مسلكا في دعوتهم في هذا الحديث، ما التوجيه لهذا الأمر؟ التوجيه لهذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، وهذا معناه أن نعلم علم اليقين أن هذا المبلغ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بلغوا عنه، يعني عنه هو الشيء الذي لا يعلمه الإنسان ثم ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغ عنه بل أتى به من كيسه. وحينئذ يكون في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أو لا يؤمر الإنسان بالكلام في أمر لا يعلمه واقعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الدعوة واجبة على المرأة؟ إن كانت واجبة ففي أي مجال تدعو؟ نعم، يجب أن نعلم قاعدة، وهي أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على ذلك. مثال ما دل الدليل على الاختصاص فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدل على أن الجهاد وهو جهاد الأعداء واجب على الرجال وليس واجبا على النساء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء من مأمورات ومنهيات، وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال. ولهذا من قذف رجلا وجب أن يحدث من يجلده، مع أن الآية في الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. فالمهم أن الأصل أن ما ثبت في أحد الجنسين فهو ثابت في الآخر إلا بدليل. ننظر إلى الدعوة إلى الله عز وجل، هل هي خاصة بالرجال أم هي عامة مشتركة؟ والذي يتبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها مشتركة عامة، لكن مجال دعوة المرأة غير مجال دعوة الرجل. فالمرأة تدعو إلى الله تعالى في المجتمع النساء وليس بل في المجتمع النسائي وليس في مجتمع الرجال، إنما تدعو في الحقل الذي يمكنها أن تدعو به وهو مجتمع النساء، سواء كان في المدارس أو في المسجد. ممكن أن تدعو امرأة في المسجد تجدها تخل بشيء في صلاتها أو تعلم عنها شيئا من قبل أنها مقصرة فيه فتدعوها. نجد أن هناك بعض الأخوة يبالغون أو يغالون في ملابسهم، حيث نراهم قد رفعوا الثياب إلى الركبة مع أن سترة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل الكعبين وهو في النار. ولم أذكر هذا الموضوع، أراه جانبا من جوانب الدعوة عن طريق القدوة. صحيح أن الذي يرفع ثوبه وسراويله إلى حد الركبة أنه خالف السنة بلا شك، لكنه لم يصل إلى كشف العورة كما يذكر السائل، لأن عورة الرجل يعني أقصى ما قيل فيها أنها من السرة إلى الركبة، وما نزل عن ذلك ليس بعورة. ولكن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن إلى نصف ساق، فهذا صحيح، لكن من نصف الساق إلى الكعب كل هذا مباح وجائز للإنسان.